القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي يقول: رجال الإفتاء لهم دور كبير في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية الطب النفسي، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية، وذلك تأكيدا على دور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات. وأضاف فضيلته في لقاء جمع بين الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أضاف أن دار الإفتاء يرد إليها العديد من الأسئلة والفتاوى التي تحتاج إلى الاستعانة بأهل التخصص كعلماء الطب والاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها، حتى يخرج الحكم الشرعي صحيحا ومنضبطا بالضوابط العلمية من إدراك للواقع ومراعاة للأحوال. وشدد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة نشر الوعي المجتمعي في قضية المرض النفسي، وأنه مثل غيره من الأمراض العضوية يحتاج إلى العلاج من خلال المتخصصين في الطب النفسي، مشيرا إلى أن المرض النفسي ليس وصمة تسيء إلى المريض، ولكنه مرض كغيره يتطلب العلاج. ومن جانبه قال الدكتور أحمد عكاشة إن رجال الإفتاء لهم دور كبير في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية الطب النفسي وضرورة اللجوء إلى الأطباء عند الإصابة بالمرض النفسي، وليس اللجوء إلى الشيوخ أو المشعوذين بدعوى أنه من أعمال السحر أو الحسد كما يفعل كثير من الناس مما يفاقم من المرض النفسي. وأضاف أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة بأن المرض النفسي لا يشفى، وهو اعتقاد بعيد كل البعد عن الحقائق الطبية والعلمية، لأن المرض النفسي كغيره من الأمراض العضوية له علاج وسبل مختلفة تصل بالمريض إلى الشفاء الكامل بإذن الله، مشيرا إلى أن الكشف المبكر عن المرض النفسي وعلاجه يؤدي إلى الشفاء المبكر. وأشار الدكتور عكاشة إلى أنه أطلق حملة وطنية لمواجهة ما يعرف بوصمة المرض النفسي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من المرضى النفسيين يتعاطون المخدرات للهروب من هذه الوصمة، ويعانون من تهميشهم ونبذهم مجتمعيا مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم، وهو ما يجعل تكاتف الجميع من أجل إزالة هذه الوصمة ضرورة حتمية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتورة سماح السيد عزب، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن. الدكتورة سماح، مدح الله سبحانه وتعالى أخلاق نبيه الكريم في القرآن الكريم، نرجو إلقاء الضوء على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. في ذكرى مولد خير الخلق نتذكر ونتعلم من عظيم أخلاقه والتي مدحه الله تعالى بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدحه بالأخلاق خصوصا لأن بالأخلاق ينجح الإنسان في حياته ويصلح حال المجتمع ويتماسك، والأخلاق هي أهم ما نحتاج إليه الآن في حياتنا. الدكتورة سماح، الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بأخلاق عديدة، من أهم هذه الأخلاق الرحمة، نرجو توضيح ذلك. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فقد صدر من بعض الجيش ما يغضب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من مخالفة الرماة لأوامر الرسول الكريم وترك أماكنهم وفرار البعض عند إشاعة قتل الرسول، ومع ذلك فإن نبي الرحمة سامحهم ورحم ضعفهم، وقد خاطبه الله تعالى وذكره بأن من طبيعته الرحمة واللين، فإنهم وإن خالفوك يا رسول الله ولم يستجيبوا لك فلا تغضب، فأنت من فطرتك الرحمة، والتمس لهم العذر وعلمهم، وتذكر أنك تعامل البشر الكثير الخطأ، وأن الرحمة تجعلهم يطيعوك، ولو كنت سيء القول أو قاس القلب لما استمعوا لك. ومن سمو خلق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت لخطأ هؤلاء القوم، وإنما يعفو عنهم فلا يبقى في نفسه ذكرى لمخالفتهم، والأكثر من ذلك أن يطلب لهم المغفرة من الله ويستمر في مشاورتهم في بعض الأمور، فإنه صاحب الخلق العظيم الذي يجمع ولا يفرق ويرحم ويسامح. وقد قال تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين ويتألم لمقاومة بعض الناس لدعوة الإيمان. أخيرا الدكتورة سماح، ماذا علينا أن نفعل في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذكر عظيم قدره وحبه لأمته وتحمله الصعاب والمشاق من أجلهم، ونقتدي بأخلاقه ونحيي سنته، ونتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يثبتنا على منهج رسوله الكريم، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح الذي يعلو به شأن أمتنا ويسعد به الرسول الكريم عندما نلقاه يوم القيامة. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان فضائل الصحابة رضي الله عنهم. لقد اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه رجالا أصفياء وصحابة أخيارا صالحين آمنوا به وأيدوه ونصروه وتخرجوا من مدرسته صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، فكانوا أصدق الناس إيمانا وأكثرهم علما وأدقهم فهما وأحسنهم عملا، حملوا راية الدين إلى أرجاء الدنيا ففازوا برضوان الله تعالى، ومدحهم الحق سبحانه وتعالى في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. لقد حمل هذا الجيل النور الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للعالم أجمع. ويكفي أن نعلم أننا لو تصدقنا كل يوم بمثل جبل أحد ذهبا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفة، كما أشار إلى ذلك الحبيب المصطفى حيث قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وذلك لأنهم تحملوا أعباء نشر هذا الدين، قدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة دين الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نقرأ سيرته وسنته لنتأسى به ونقتدي بهديه ونعمل بشريعته، فإن من حق أصحابه رضي الله عنهم أن نعرف فضائلهم ومكانتهم ونقرأ تاريخهم لنتشبه بهم في مكارم أخلاقهم وفي طاعتهم وعبادتهم لله رب العالمين. فهم الذين اختارهم الله تعالى وانتقاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته من بعده، وقد أثنى الله تعالى عليهم وبين ما أعده لهم من الجزاء العظيم بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإذا ما تصفحنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجدناها مليئة بالأحاديث التي تدل على عظيم فضلهم وسمو مكانتهم، ومن ذلك شهادته بأنهم أفضل القرون وخير الأمم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقد قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. وإذا كانت هذه هي مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم رضي الله عنهم والإقرار بأفضليتهم على غيرهم من الإيمان الواجب على كل مسلم، لأنه دليل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبهم واختارهم أصحابا له. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فإذا أردنا أن نتقدم وننجو من المهالك ونفوز برضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فلا بد من أن نستضيء بنور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير على خطاهم ونتحلى بأخلاقهم، فهم قدوة للمؤمنين وأسوة للمسلمين. فعلينا أن نعلم أنفسنا وأبناءنا أخلاق الصحابة الكرام وكيف كان اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث باعوا أنفسهم بصدق ويقين لله رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين و هبة عاشور.